انا عيان عيان عيان عيان عيان. ابو محمد الحاج ربابة عبد العزيز على الطلاق سبع البلد نصين يا نصين حاضر. ابو نادى عم يمسع ندى ابو سلامة خلاص بس لا ما فيش بالله. انا عيان يا طبيب يا اخي منك الليل بسجل بس الطوير بس اسمع السكة. انا عيان يا طبيب والعزان شمتانا مش قادر اقول اخ لكن الزاد برايا ولو سمعوا جاد يدق قدام لبرايا. ارجع يا بيت يخرب بيت ابوك يا بيت. الباشا عداي ابو محمود وزيامات يا شاب الشيبي أخذتك صغير ربيت طوحت قلبي وخبيت خرب علي يا مروح بيت أنا دموعي عزيت علي. احمد باشا ابو جمعه زي ما انت شغال يمسع العريس. والناس غيروني باللي جراني على بكرة العيد على ابويا يوم على بكرة العيد على ابويا يوم ابكي يا عيد بجنة شغلني يا ولد وليك يا زمان تحكم فيا وشميت العزة فيا فاتوني الحبايب وحدي انا غنيا لوامير خالي زيك على موج البحر يا صغير على موج البحر يا صغير مين اللي جرى لي ده انا متخيل ازعم يا ناس طبيبي يكشف على جسمي غطين على موج البحر يا صغير مين اللي جرى لي ده انا متخيل وسهم يا ناس طبيب يكشف على جسمي غطين مكتوب علي يدنا متخير اخي يا حمام يا حمام كبير اخي يا حمام يا حمام كبير تري يا حمام تخبرني وشوف لي كيف الحبايب على بكرة العيد على ابويا يا امي لا خالي ينفع ولا غا صلى على النبي شنو